نضال شاب مؤدب، مش عشان ابني انا بدي اشكر فيه، الله يرحمه ويجمع والجن يا رب. نضال كان يعني من فرق اخوته الحمد لله رب العالمين. وبعدين كان عندي في الكراج، ولما صارت الانتفاضة يعني كان فعال ناشط فيها، وانا من غير ما ادرى الكلام هذا كان لازم يروح يعني ويجي ويغيب عن الدار ويغيب عن شغله مرات. وبعدين حصل في كان علاقته جامع الشيخ يعني هو محبوب، وكان حنون علينا كثير انا وامه الله يرحمه. وبعد اللهم صل على محمد لما عدى في الكتائب صار طارد ايش يوزع انه يشتغل في قلب الكراج، اجل يوزع على الكراج هذا وضل مضطر لغايه ما صار الانفجار. طلع 19 شهر علاقته بكمالك حيان كانت ممتازه جدا جدا يعني دمه وفي بشره الله يرحم الاثنين يرحمهم. والله الحمد لله انهم يعني رجال الحمد لله رب العالمين، يعني الله اكرمهم بشهاده اثنين، والله يجعل معهم الجنه وحسبي الله ما شاء الله.